بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لفصل القضاء. يبدأ الحساب ويجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين خلقه كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفا صفا. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. يجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام، وتجيء الملائكة صفا مذعنين لأمر الله تبارك وتعالى، يحيطون بالخلق، وتشرق الأرض بنور ربها حين يتجلى سبحانه لفصل القضاء بين خلقه. قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. ويا له من مشهد، مشهد الحساب يوم القيامة. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالكل موقوف بين يدي الله عز وجل، والكل مسؤول يوم القيامة عن كل صغيرة وكبيرة. قال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ستقف الخلائق كلها صفا للحساب بين يدي الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. فتذكر يا عبد الله وقوفك بين يدي ربك لتحاسب. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فيا له من مشهد عظيم، لا يستطيع إنسان أن يعلم مدى رهبته، فإن الإنسان إذا ما وقف أمام ملك من ملوك الدنيا فإنه يرتجف فؤاده خوفا وفزعا أن يصدر منه ما يغضب صاحب السلطان. فما ظنكم بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتخيل وأنت في أرض المحشر إذ يأتيك النداء: أين فلان ابن فلان؟ فيلقي الله في روعك أنك أنت المقصود من بين الخلائق، فتقبل على عرش الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والعرض على الله تبارك وتعالى يوم القيامة على ثلاثة أنواع. النوع الأول عرض عام لجميع الخلائق برهم وفاجرهم أمام الله تعالى، وهو المذكور في قوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فالله تبارك وتعالى يقول: لقد جئتمونا أيها الناس أحياء كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة. ومعنى وعرضوا على ربك صفا، قيل صفا أي الناس كلهم يعرضون على الله تبارك وتعالى صفا واحدا، وقيل صفا كل أمة صفا وحدها وكل زمرة صفا وحدها. النوع الثاني عرض خاص بالمؤمنين وهو الحساب اليسير. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. قالت قلت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم ذلك العرض. ومعنى المناقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيء. فالمؤمن يوم القيامة الله عز وجل يعافيه من مناقشة الحساب. ومعنى العرض أي عرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن حتى يضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه فيقول نعم أي رب أي أعرف ذنبي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. أما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فالله تبارك وتعالى من عظيم فضله على عباده المؤمنين أنه يستر ذنوبهم يوم القيامة ويغفر ذنوب من شاء منهم، ولم يستثني إلا الكفار والمنافقين، فهؤلاء يفضحون على رؤوس الخلائق عياذا بالله. وهو النوع الثالث من أنواع العرض على الله تبارك وتعالى العرض الخاص بالكفار والمنافقين، وهو المناقشة، وهو عرض فضيحة على رؤوس الأشهاد لا ستر فيه ولا مغفرة. دل عليه قول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكاذبين. فالله تبارك وتعالى يخبر أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذب، ويدخل في ذلك كل من كذب على الله بنسبة الشريك إليه أو وصفه بما لا يليق بجلاله أو الإخبار عنه بما لم يقل أو ادعاء النبوة أو غير ذلك من الكذب على الله تبارك وتعالى، فهؤلاء أعظم الناس ظلما. هؤلاء يعرضون على ربهم ليجازيهم بظلمهم، فيحكم الله عليهم بالعقاب الشديد، ويقول الأشهاد الذين شهدوا عليهم بافترائهم وكذبهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. واختلف أهل العلم في الأشهاد فقالوا هم الأنبياء والمرسلون، وقال البعض هؤلاء الأنبياء والمرسلون والملائكة، وقال البعض هؤلاء جميع الخلق. فالكفار والمنافقون يفضحون بين يدي الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن ييسر لنا حسابنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين كبيرها وصغيرها يا رب العالمين. ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم صنف مبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك. ففي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب ولا سابقة عذاب، ومع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. إذا حسبت هذه الحسبة 70,000 ومع كل 1,000 70,000 تجد العدد كثير جداً من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.